منزلة المراقبة، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله ومطلع على عمله. ومن راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. قال أحدهم: والله إني لأستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. قال ذنون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. قال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله تبارك وتعالى. المراقبة خلوص السر والعلانية لله تبارك وتعالى. وقالوا: أعظم العبادات مراقبة الله في سائر الأوقات. قال ابن القيم: والمراقبة هي التعبد بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. فهيا معا أحبتي ننظر في معاني هذه الأسماء وهذه الصفات وبعضا من آثارها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كتاب الله تبارك وتعالى من ذكر أسمائه وصفاته أكثر من ذكر آيات الجنة والنار وآيات المعاد، وإن الآيات المتضمنة لأسمائه وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. ورد اسمه الرقيب في كتابه تبارك وتعالى في 3 مواضع: في سورة المائدة عند قوله تبارك وتعالى وهو يخاطب عيسى يوم القيامة في ذلك المشهد العظيم وفي ذلك الموقف الجسيم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمن هم الناجون في ذلك اليوم؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وجاء ذكر الرقيب في قوله تبارك وتعالى في أول آية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال ابن جرير في قوله إن الله كان عليكم رقيبا يعني أن الله لم يزل عليكم رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا أحوالكم. وجاء ذكره الرقيب في سورة الأحزاب في قوله جل في علاه: وكان الله على كل شيء رقيبا. في نونية ابن القيم قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. فهو سبحانه رقيب على الأشياء بعلمه الذي وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان كيف سيكون. وهو رقيب على الأشياء ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وهو رقيب على الأشياء بسمعه المدرك لكل حركة وكلام. فأين أثر هذا في حياتنا؟ أين أثر هذا في حياتنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في أخذنا وعطائنا؟ جاء في السير بعد معركة بدر، وبعد أن عادت قريش تجر أذيال الهزيمة، وبعد أن تلقت درسا لا تنساه من معسكر الإيمان، قعد صفوان بن أمية وعمير بن وهب في الحجر، فأخذوا يتذاكران أصحاب القليل، وكان صفوان بن أمية قد قتل أبوه وأخوه في يوم بدر، فقال عمير لصفوان: لولا صبية صغار لا أحد يرعاهم بعدي، وديون ركبتني لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا. فقال صفوان: دينك علي وأنا أرعى صغارك على أن تقتل محمدا. فاتفق ولا ثالث معهما إلا الله، الله الذي يعلم السر وأخفى. وصل عمير إلى المدينة متظاهرا بأنه جاء لدفع الفداء وفك أسر ابنه وهب الذي كان أسيرا عند المسلمين، فرآه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب جاء متوشحا سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلوه علي. فجاء به عمر وهو آخذ بتلابيبه، فأوقفه عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: دعه يا عمر. ثم قال: أذن يا عمير. فدنا عمير ثم قال: أنعم صباحا يا محمد. وكانت هذه تحية أهل الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، أكرمنا بالسلام، تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، اللهم لا تحرمنا فضلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: تبا لها وقبحها الله من أسياف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ما أردت، والله حائل بينك وبين ما أردت. فقال عمير متعجبا مندهشا، قال: أشهد إنك لرسول الله، أشهد إنك لرسول الله، قد كنا نكذبك يا رسول الله، قد كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، لا ثالث معنا إلا الله، والله إني أعلم ما أتاك بهذا الخبر إلا الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. الله أكبر ولا إله إلا الله. تدبر معي في قوله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أين أثر هذه الآيات في حياتنا؟ بل أين أثر قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أسألك بالله العظيم، أسألك بالله العظيم، كيف أسلم عمير؟ أسلم يوم استشعر عظمة الله ورقابة الله وإحاطة الله بكل شيء، فهل استشعرنا ذلك؟ واستشعرنا قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عباد الله، من أسمائه تبارك وتعالى